اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح المقدمة العزية في فقه أهل المدينة النبوية، واليوم سيكون حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن الأعيان النجسة. واليوم هو اليوم 20 من شهر شعبان الأبرك عام 438 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حديث اليوم إن شاء الله سيكون عن الأعيان النجسة، وذلك في قول الإمام أو الشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله: فصل. ميتة الآدمي غير الأنبياء، أو ميتة الآدمي غير الأنبياء، وكذا ميتة ما له نفس سائلة كالقملة على المشهور، والبرغوث عند ابن القصار، وما أبين من الحي أو الميت مما تحله الحياة كالقرن والعظم والظفر والجلد نجس، ولبن الميتة ومحرم الأكل كالخنزير، ولبن الميتة ومحرم الأكل كالخنزير والأتان وبول الجلالة ورجيعها، وهي كل حيوان يستعمل النجاسة، والبول والعذرة من الآدمي غير فضلات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن محرم الأكل ومكروه كالسبع والذئب والقيح والصديد والدم المسفوح من الآدمي أو غيره، والقيء المتغير عن حالة الطعام والمسكر كالخمر، والمني وهو من الرجل ماء أبيض خافر أو ماء أبيض ثخين بمثلثة أي غليظ، يتدفق في خروجه رائحته كرائحة الطلع بالعين أو الحاء طلح المهملتين، وقريب من رائحة العجين، وإذا يبس كان كرائحة البيض، ومن المرأة ماء أصفر رقيق، والودي بدأ ب والودي بداء بداء بدال بدال مهمل نقلتها خطأ، بدال مهملة وفي الياء وجهان، وفي الياء وجهان يعني التشديد والتخفيف، ودي وودي مثل مني ومني كلاهما، وماء أبيض ثخين يخرج غالبا عقب البول، والمذي بكسر الذال المعجمة يعني مذي، ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض أي قيام الذكر عند الملاعبة أو التذكار بفتح التاء أي التفكر، ورماد النجاسة ودخان نجس. طيب، نقرأ أو نفصل فيما يعني يسمح به الوقت. ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هنا جملة من الأعيان النجسة، منها ما تطرقنا إليه في الدرس الماضي، ومنها ما لم نتطرق إليه. وبدأ بميتة الآدمي، قال: إن ميتة الآدمي، يقصد مسلما كان أم كافرا، واستثنى من ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لشرفهم وعلو منزلتهم. هذا القول الحقيقة هو قول ابن القاسم، وبه صدر أيضا خليل في مختصره، ولكن مشهور المذهب بخلاف هذا، والذي عليه جماهير الأصحاب بخلاف هذا. فالذي عليه الجمهور هو أن ميتة الإنسان مسلما كان أم كافرا طاهر. وأما دليل القول الأول، قول ابن القاسم رحمه الله وغيره من أئمة المذهب، فهو أن الحياة هي سبب طهارة الإنسان، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلما ذهبت الحياة أصبح الجسد نجسا، هكذا قال. ولم يستثن من ذلك مسلما من كافر، لأن الجسد واحد. ولكن استثنوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قالوا لأنهم أحياء في قبورهم، ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعضهم وهو يحج، ورأى بعضهم يصلي في قبره، ولأنه حقيقة وقابلهم أيضا جميعا، قابل أرواحهم في المسجد الأقصى، وقابلهم في السماوات العلى سماء سماء. وهذه الحياة حقيقة على قولهم، وإن لم تكن حياة دنيوية فهي حياة برزخية خاصة. وحقيقة هذا قول يعني كله قول غير صحيح، ولا نحتاج لأن نستثني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. صواب أن يقال إن جسد الإنسان الميت مسلما كان أم كافرا هو جسد طاهر، هذا الذي عليه جمهور الأصحاب، هذا الذي اختاره سحنون، واختاره أبو الحسن بن القصار، القاضي أبو الحسن بن القصار الذي كان في البصرة وهو من أصحابنا العراقيين، واستظهره ابن رشد في البيان والتحصيل، ابن رشد الجد ليس ابن رشد الحفيد صاحب البداية بداية المجتهد، واختاره القاضي عياض في التنبيهات على المدونة، واختاره جماهير متأخرة. قالوا إن الإنسان وإن ذهبت الحياة التي هي علة طهارته أو طهره، فإن كرم بني آدم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى دليل طهره أيضا. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، وهذا عام في المسلم والكافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، وهذا عام في المؤمن الحي والميت. وأما بقية أما ما يعني أما ما احتجوا به في الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فإذا اتفقنا على الأصل فالأنبياء داخلون فيه، فلا نحتاج لأن نقول إنهم أحياء في قبورهم، لأن الشهداء أيضا أحياء في قبورهم، ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأيضا فإن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة أن شاءت. بل ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواح المؤمنين طيور خضر تسرح في قناديل تحت عرش الرحمن. يعني هذا فيه دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا هم الوحيدين الذين يعيشون حياة برزخية. ثم هذه الحياة البرزخية ليست من جنس الحياة الطبيعية حتى يقال فيها إنهم أحياء فلا ينجسون أو ما إلى ذلك. نحن نقول إنهم أشرف من أن ينجسوا لنبوتهم ولشرف آدميتهم، فإذا اجتمع الشرف على الشرف فذاك هو المطلوب. إذن حقيقة يعني في بعض الأحوال يعني بعض الفقهاء يستنبطون أحكاما أو يذكرون عللا ليست مضطردة فلا يمكنك أن تعتمد عليها. وأما بقية الحيوانات الميتة كل الحيوانات الأخرى فهي ليست كالآدمي، فإذا تبقى على الأصل وهي أن إذا فارقت الحياة فقد تنجست والعلة في النجاسة الموت وذهاب الحياة. وهذا يقال في كل حيوان له دم، كل حيوان له دم يسيل فإنه بمجرد موته فإنه ينجس. قالوا ولو وزغا أو قملة، إلا أنه يعفى عن القملة للمشقة. لكن السؤال، هل القملة حشرة أم حيوان؟ وهل هي مما له دم سائل أم هي مما لا نفس له سائلة؟ القملة من جنس الحشرات. قال بعضهم إلا القملة لأنها تتكون من الإنسان وهو كائن حي، ونقول هذا كلام غير صحيح. قد رد عليه أيضا الشراح رحمه الله، قالوا هذا الدود تقرر معنا أنه يخرج من البراز، ومع ذلك فنحن نقرر أنه طاهر. الدود خرج من البراز، يعني بعض الدود الذي يخرج من البراز، ومع ذلك نقول إنه طاهر، لأن كل، قلنا تقرر معنا أن كل كائن حي سواء كان له نفس سائلة أم غير سائلة فهو طاهر. فكيف نقول إن القملة لأنها خرجت من إنسان فإنها تعتبر مما يعني كأنها يعني اكتسبت حياة خاصة بها؟ هذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. والدم الذي في القملة الحقيقة ليس منها، إنما هو مما استفته من جسد الإنسان. ولذلك اختار سحنون رحمه الله طهارة القملة وأنها من جنس ما لا دم له، يعني من الحشرات. وما لا دم له من الحشرات فإنه لا ينجس، لأن علة النجاسة وجود الدم الذي يتسبب في تعفن الميت. ومثل ذلك البق والقراد وما أشبهه. ويدخل في، طبعا أصحابنا الجمهور، يعني الجمهور الذين يقولون بنجاسة القملة يقولون إنه يعفى عن قليلها، واحد أو اثنان وكذا يعفى عنه. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. فالميتة ها هنا محرمة على كل طاعم أن يطعمها وهي نجسة. ويدخل في ذلك ما ذبحه المجوسي لناره، بل ما ذبحه المجوسي مطلقا، أن المجوس لا يذكرون اسم الله سبحانه وتعالى على مأكولاتهم أو ذبائحهم. والمشرك ما ذبحه لصنمه، بل مطلقا، لأن المشرك لا يسمي الله سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلك مشرك الهند والبوذيون والهندوس والهندوس وما إلى ذلك، هؤلاء جميعا يدخلون في هذا المشرك. إذن هؤلاء ذبائحهم كلها جيف لا تؤكل. ويدخل في ذلك ما ذبحه النصراني لصليبه، بل ما ذبحه النصراني مطلقا، لأنهم عادة لا يذكرون اسم الله سبحانه وتعالى، بل لا يذكون أصلا. النصارى لا يذكون، بل يشنقون أو يقتلون الحيوانات ويأكلونها. وهذا إن شاء الله سيأتي ذكره في الذكاء، إنما هنا نحن نركز على الأعيان النجسة. ويدخل في ذلك ما ذبحه مرتد، إنسان كان مسلما فارتد، كمن يسب الدين والملة والرب، ومن يرفض كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن يرفض دين الله سبحانه وتعالى، ومن لا يبالي، ومن إلى آخر ذلك مما ذكره العلماء رحمهم الله في أبواب المرتد. نحن يعني في هذا المثل المختصر لن نتدارس هذا الأمر، لكن إن شاء الله في الكتب القادمة سنبدأ في هذه الأبواب إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك ما ذبحه المسلم الذي تعمد عدم ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على ذبيحته، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فمن تعمد عدم ذكر اسم الله على ذبيحته فهي جيفة لا تؤكل. وكذلك ما ذبحه المسلم وإن كان جاهلا، لم يكفر لجهله أو لتأويله، ما ذبحه للقبور والأضرحة وما إلى ذلك من الأمور التي يفعلها كثير من الجهلة، وهو شرك بالله عز وجل. وفي ذلك تفصيل ذكره علماؤنا، ليس هذا محله. ومن الشاهد أن هذه كلها جيف لا تؤكل، وليست طاهرة أصلا، بل تلقى إلى الكلاب ليأكلها، إلى الحيوانات الكاسرة لتأكلها. طيب، الشيء الثاني من الأعيان النجسة ما قطع من الحي، عفوا، من الحي مما تحله الحياة. هو قال حيا كان أو ميتا. طيب هو إذا كان ميتا انتهى هذا الأمر، يعني تقرر معنا أن الميت كله نجس، فلا داعي لأن نذكر بعضه ما أبين منه. يعني لو جئنا لحيوان ميت فقطعنا منه بعض أعضائه فهي مثله، لا نفس الحكم، فلا نحتاج إلى أن نذكره ثانية. لكن إذا قطع شيء من الكائن الحي، من الحيوان الحي، وهو حي، فعندئذ هذا يكون ميتا، بشرط أن يكون ذلك الجزء مما تحله الحياة، بمعنى أنه إذا قطع من الحيوان فإنه يتألم، مثل يد أو رجل، ومثل جب السنام، سنام الجمل. وكان العرب قديما يجبون أسلمة الجمال، يأخذون الشحم وهي حية، وكانوا يقطعون إليات الغنم ليستفيدوا من شحوم. تعرف الإليا الغنم في بلاد المغرب وكثير من البلاد الإفريقية له ذيول. الغنم عندنا هنا في بلادنا لها ذيول، ولكن الغنم في بلاد المشرق ليس لها ذيول، بل لها إليا، كتلة شحمية تهتز باهتزاز الشاة أو الغنم عندما تمشي، الشاة أو الخروف عندما يمشيان تهتز هذه، وهي مليئة بالشحم. فهذه كان العرب يقطعونها من الحيوانات يستفيدون منها، لكن هذا لا يجوز لأن تحلها الحياة. ويدخل في ذلك القرون والعظام كالعاج وأنياب الفيلة، ويدخل فيها أظلاف الحيوانات إلى غير ذلك من أطرافها. إذن هذه كلها تتألم الحيوانات ببترها، صح ولا لا؟ إذن إذا تألمت ببترها، حتى الريش إذا نتف من أصل الأجنحة يتألم الطير، فأيضا هذا أيضا يتنجس لأن تحله الحياة. ويدخل في ذلك جلد الثعبان إذا سلخ منه حي، أيضا نفس الحكم. وسنقف قليلا عند الجلود الحيوانات إن شاء الله، لأن لها أحكاما خاصة بها. نكمل هذا الأمر ثم نذهب إلى جلد الحيوان إذا سلخ منه أو أخذ منه وهو حي أو إذا مات. فعن أبي واقد الليثي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يجبون، يعني يقطعون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. هذا حديث أبو داود رواه الترمذي وحسنه. وقد سهل الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في رواية عنه في الادهان بأنياب الإبل الفيلة أو في صناعة مرود الكحل منها، وأيضا أذن في الامتشاط بها، أن يصنع تصنع أمشاط من أنياب العاج، من العاج عاج الفيلة، وأيضا سهل في بيعها وشرائها وفي بيع وشراء قرون ميت وعظام الميتة، وأيضا في بيع الريش، هناك أنواع من الريش الجميل الذي يؤخذ من الحيوانات كالطاووس وغيره والناس تتزين به، أو ريش النعام. وأذن في بيع الظفر والعاج وجعله من المكروه لا من الحرام. لما؟ قال: لأن العلماء، لأن السلف اختلفوا في حكمه، فجوزه جماعة من التابعين وحرمه آخرون. القاعدة أنه حرام، القاعدة الفقهية التي ذكرناها أنه يقطع من الحيوان وهو حي، فهذا يدل على أنه نجس لا يجوز استخدامه. لكن قال أصحابنا رحمهم الله: إن هذه الأعضاء منها ما حياته مستقلة، مثلا القرون لا تموت إذا فصلت من الحيوان، صح ولا لا؟ القرون تبقى ولا تتأثر، وقد تبقى سنوات طويلة. أنا أذكر أني كبرت وقد رأيت قرون عقيقتي، يعني بعد سنوات طويلة رأيتها بقيت معلقة في مكانها. فالقرون، حتى قيل إن كبش إسماعيل عليه السلام بقي مدة طويلة في الكعبة حتى احترق مع احتراق الكعبة، وهذا يدل على أنه بقي آلاف السنين، يعني مدة طويلة. يعني قالوا: وبعض هذه الألم فيها ألم ليس بذاك الألم القوي، يعني ليست كقطع يد أو رجل الحيوان، إنما هو ألم خفيف، فلذلك يسروا وسهلوا في هذا الأمر، ولم يروا أي، يعني بقي مترددا بين إلحاقه بأطراف الحيوان وإلحاقه بما يجوز الاستفادة منك شعر الحيوان الذي لا، يعني إذا حلقته لا يؤثر فيه، لأن الحيوان لا يشعر بقص شعره، صح ولا لا؟ غير أن الله سبحانه وتعالى قال: أمن يحيي العظام وهي رميم. استنبط منها أصحابنا رحمهم الله أن الحياة تحل العظم، وإذا كان كذلك فالعظم ينجس بمفارقة الحياة له. هذا هو مشهور المذهب، لكن إذا رأيت غيرك يأخذ بقول آخر فلا تثرب عليه، أنه قول له وجه وقال به جماعة من السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. المسألة الثالثة وهي جلد الميتة. جلد الميتة بمعنى حيوان مات، مثلا شاة ماتت أو أي، أو قطة ماتت أو أسد أو نمر أو بقرة أو ما إلى ذلك من الحيوانات ماتت، ويمكننا أن نسلخ جلدها ونستفيد منه، فهل يجوز هذا أم لا يجوز؟ أما قبل الدباغة فلا يجوز لأنه نجس. طبعا نحن لا نتحدث عن الحيوان الذي يذكى، حيوان ذبح كخروف العيد مثلا أو أي خروف ذبحناه بسم الله أو أي حيوان يذكى، فها هنا لا بأس من أن تستفيد من جلده باتفاق العلماء، لكننا نتحدث عن حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فهلك مات، هل يجوز أن ندبغ جلده ونستفيد منه؟ أما مشهور المذهب فقال لا، كل حيوان يموت لا يجوز أن نستفيد من شيء من أطرافه، إلا ما كان من جلد المدبوغ يجوز أن نستفيد منه لكن في غير عبادة، بمعنى يجوز أن تتخذ نعلا لكن لا تصلي في النعل، وإذا ابتلت تلك النعل فقد تنجست رجلك، وإذا صنعت منها قربة فلا يجوز لك أن تضع فيها إلا الأمور الجافة، وإذا وضعت فيها أي مائع من المائعات إلا الماء فإنه ينجس، أما الماء فلا ينجس. لما؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء الطهور لا ينجسه شيء، ولأن الماء فيه خاصية الدفع عن نفسه، هكذا قالوا، فالماء يجوز أن يوضع في القرب المدبوغة ولا ينجس، هكذا قال أصحابنا في مشهور مذهبهم، واحتجوا في ذلك بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه الذي روي أنه وصل الصحابة أو وصلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته بأربعين يوما تقريبا. ماذا في هذا الكتاب؟ قال عبد الله بن عكيم قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة، فوأنا غلام شاب ألا تنتفع من الميتة بعصب ولا إهاب، بإهاب ولا عصب. هذا حديث رواه الإمام أحمد رواه أبو داود رواه الترمذي وقال حسن الحديث حسن صحيح وليس عليه العمل عند أكثر أهل العلم، هو حديث حسن صحيح وليس عليه العمل عند أكثر أهل العلم. هذا هو تحرير المذهب في هذا الموضوع، وممن وافقنا في هذا الأمر الحنابلة، والحنابلة يعني فاتونا في الأمر فلم يروا استخدامه، يعني كانوا مضطردين مع أصلهم، قالوا لا يستخدموا في شيء من هذه الأمور المائعة ماء أو غير ماء. طيب، ويقابل هذا القول رواية أخرى عن الإمام مالك رحمه الله بجواز الانتفاع من الجلود إذا دبغت، والجلود كيفما كانت إلا أن يكون جلد إنسان، هذا يعني ليس داخلا في هذا الأمر، إنما الخلاف في الخنزير، لكنهم لا يرون دباغة تجزئ في الخنزير نظرا لشدة، لأن الخنزير كله رجس، فإن قيل كيف تقول هذا القول وأنت قد قررت في الدرس الماضي أن الخنزير طاهر كغيره، ألم تقرر هذا في الدرس الماضي؟ بلى قد قررنا هذا في الدرس الماضي، لكن قالوا إن الخنزير لشدة حرمته سددنا الذريعة لأي قرب منه ولا ينتفع منه في شيء، من باب الشدة على اتخاذ الخنزير أو استفادة منه في شيء. وهذا القول الذي اختاره ابن وهب رحمه الله هو قول العراقيين من أصحابنا، ومال إليه الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد، مال إلى هذا القول وأيده. لما؟ قال وعلى هذا أكثر أهل العلم بالحجاز والعراق من أهل الفقه والحديث، وفعلا هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وسائر أئمة الإسلام. ومما يؤيد هذا القول بشكل واضح ما رواه الإمام مالك نفسه في الموطأ ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذا صريح. قال الأولون هذا حديث جاء بعده حديث عبد الله بن عكيم فنسخه. فقالوا لهم يا جماعة حديث عبد الله بن عكيم ليس فيه ما قلتم. الحديث يقول أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وفيه أن لا تنتبهوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا منها بتاتا، وأنتم لا تقولون هذا، أنتم تقولون ندبغ الجلد ونستفيد منه في غير المائعات ونستفيد منه في الماء ويجوز أن نتخذ منه أشياء أخرى. هذا تناقض. وأيضا فالحديث يتحدث عن الإهاب، والإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ فهو جلد. والدليل ها هنا إذا دبغ الإهاب فقد طهر، الإهاب قبل أن يدبغ. فإذا هو يتحدث عن الإهاب من الحيوانات الميتة الذي لم يدبغ، هذا لا نستفيد منه في شيء لأنه نجس. ثم يا أخي هو الحديث الذي ذكرتموه أصلا كثير من ضعفه، حديث فيه مقال. فإذا الحديث إذا تجاوزنا وقلنا إنه حسن كما قاله الإمام الترمذي مع أنه قال ليس عليه العمل، يعني منطوقه لا تقولون به، أنتم لا تقولون بمنطوقه، الحنابلة قالوا بمنطوقه لكن أصحابنا في مشهور مذهبهم لم يقولوا بمنطوقه. فإذا لا يمكننا أن نقول إن هذا الحديث نسخ سائر الأحاديث الأخرى. هذا رد، الرد الأول. هناك أحاديث أصرح من هذا ما روته أمنا ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي من آخر زوجاته رضي الله عنهن، تزوجها في سرف في عمرة القضية السنة السابعة، وقالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرون ميتا فقال لو أخذتم إهابها يعني جلدها غير المدبوغ، قالوا فقالوا إنها ميتة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم يطهرها الماء والقرض يعني الدباغ. رواه أبو داود والنسائي وله شواهد تقويه. ولذلك إخوة هذا القول الذي مال إليه ابن عبد البر وقال به العراقيون وقال به إمام بن وهب وهؤلاء الجماعة هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي يطرد. وسبحان الله الإمام مالك كان مترددا في هذا الأمر. لماذا؟ لأنهم تحدثوا عن الكيمخت. ما هو الكيمخت؟ الكيمخت هو الجلد المستخدم من الحمار أجلكم الله. فالإمام مالك تردد فيه وقال وكروه فقط، الحمار أليس نجسا؟ نجسا مطلقا حيا، يعني لا يجوز أكله، هو كل ما فيه نجس، يعني نجس يعني ليس بالمعنى أن كل يعني لو مات باتفاق العلماء أنه نجس لأنه لا تحله الحياة ولا يمكن أن يذبح أصلا، لا يذكر. ومع هذا اتخذ السلف منه قرابة أو قربة سيوفهم وكانوا يصلون فيها، فهذا مما جعل الإمام مالك يتردد. والذي ذهب إليه وسبب تردد الإمام مالك صحيح، بل مما يؤيد القول الرواية الأخرى عنه التي اختارها هؤلاء الذين ذكرت لكم الآن. والله تبارك وتعالى أعلم. المسألة الرابعة وهي لبن الميتة ومحرم الأكل، وهذه مسألة يعني تطرقنا إليها في الدرس الماضي وذكرنا أن لبن وبيض مأكول اللحم طاهر، صح ولا لا؟ ولبن وبيض محرم الأكل نجس، وبناء عليه لبن وبيض الميتة فهي نجسة فهو نجس، فكل خارج من الميتة نجس لأن الميتة نجسة، فيتنجس كل ما كان بداخلها فهي مثل الوعاء النجس، كل ما فيه يتنجس. وكذلك لبن كل حيوان محرم الأكل كالخنزير والحمار والفرس أو الحصان على مشهور المذهب، أي الصواب أن الحصان يؤكل لحمه ولا شيء في ذلك. والبغل، هذه كلها لبنها إن كان لها لبن، يعني قلنا إن البغلة لها لبن فهي نجسة، يعني فلبنها نجس لأن اللبن يتبع أصله وهو الحيوان الذي خرج منه. وكذلك البيض. وقد قال أبو ثعلبة الخشني رضي الله تبارك وتعالى عنه: فأما ألبان الأتن، الأتن جمع أتان، الأتان هو أنثى الحمار، فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، ولم يبلغنا أن عن ألبانها أمر ولا نهي. وفي رواية: ولا أرى ألبانها إلا تخرج من لحومها. حديث صحيح البخاري. بول ورجيع الجلالة، البول والرجيع، الرجيع هو البراز لكن من الحيوانات، والجلالة هي الحيوان الذي يأكل أو يتغذى بالطعام النجس، فهذا بفعل النجاسة التي أكل، فعل النجاسة التي أكل، فإن بوله ورجيعه يصبح نجسا وإن كان مأكول اللحم، وهذا اتطرقنا إليه في المجلس السابق، صح ولا لا؟ ذكرنا هذا الموضوع. البول والعذرة من الآدمي، وهذه هي المسألة السادسة، وهذا مما أجمع عليه العلماء من سائر المذاهب، لحديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطة فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، وقال: هذا ركس. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني بسند صحيح ولو شواهد. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أنهم قاموا يصرخون عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموا، يعني لا تقطعوا عنهم بولهم. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، يعني بسطل من ماء، فأهريق عليه، وهذا دليل على أن البول نجس. هناك حديث كثير، هذا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، قالوا: أما فضلات الأنبياء عليهم السلام فهي طاهرة. لماذا؟ قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان أو من فخار كان يضعه تحت سريره، فإذا قام من الليل و يعني لم يستطع يذهب إلى الحمام يتبول فيه، وفي النهار يعني يهريقه. فجاءت امرأة حبشية، في رواية أنها أم أيمن، في رواية أن اسمها حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة، مما يدل على أن القصة تكررت، على إن صح الإسناد للقصة. فيعني لم تنتبه، ظنته مشروبا فشربت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين وضعت لنا؟ فقالت: شربت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صحة، لن تجدي ألما في بطنك قط، أو كلاما من هذا النوع. اختلفت الروايات. فهما حقيقة يعني إذا اختصرنا نجد أنهما حديثان وقعا لامرأتين. فهل يعني الحديثان صحيحان؟ وبعض العلماء ضعف الحديثين، قال هذان حديثان ضعيفان، رواهما حاكم في المستدرك، ورواهما أبو نعيم، ورواهما جماعة من العلماء، لكن لم يرد في الكتب المشهورة، وإسنادهما يعني ضعيف. وقال آخرون وهم محققون من أهل العلم، ليسوا ممن يتكلم في المسائل على عواهنها، قالوا هذا حديث حسن، قد بين ذلك الحافظ العراقي والهيثمي وجماعات من العلماء الحفاظ، يعني أن هذا الحديث حديث فيه نظر ليس بصحيح. سلمنا أنه صحيح وأنه حديث حسن حقيقة، فهل فعلت ذلك الصحابية وهي تدري ما تشرب أم ظنته مشروبا فقط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هل أجاب بمعنى أنه قدرا لن يحدث لك شيء، أم أنه أقر على شرب البول؟ يعني هذا هو المسألة. ولذلك يعني ما يقال من النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء كل فضلاتهم طاهرة، مع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يتطهرون ويستنجون، والله سبحانه وتعالى قال: قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو بشر مثلنا صلى الله عليه وسلم، إلا أنه بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر صلى الله عليه وسلم. على حال هذا الذي ذكره العلماء رحمهم الله، والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.